الذين يطعنون من في العلماء مهما كانوا لا يجوز حضور مجالسهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فالذي يطعن في أئمة الدعوة هذا يعني إما أن يكون جاهلا أو يكون متحاملا أو يكون مجسوسا، لأنه إذا نحن طعننا في علماء أهل السنة معناه أننا نحاول إسقاط علماء السنة، فإذا سقط علماء السنة رجع الناس إلى علماء البدع، فهذه طريقة خطيرة جدا، فلا يجوز أن يحضر لأمثال هؤلاء. أي إنسان يطعن في علماء أهل السنة لا يحضر له، وأي إنسان يثير الخلافات لا يحضر له. أنا أنصح بها ولو كان عنده فائدة.